بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وصلنا في التفسير في تفسير قوله تعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. هل هذه الآية محكمة أم منسوخة؟ من يذكر كلام عليها؟ إن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، ما المقصود بقوله فإن جاءوك؟ من هؤلاء؟ الضمير عائد على من؟ على من عائد عندك؟ على اليهود. أي إذا تحاكموا إليك يا محمد فلك الخيار بين أن تحكم بينهم أو تعرض عنهم، كان مخيرا. فذهب كثير من أهل العلم لأنها منسوخة، وذكروا أن الناسخ قوله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. وذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم النسخ، وإنما إذا اختار الحكم فاحكم بينهم بما أنزل الله، إذا اخترت الحكم فاحكم بينهم بما أنزل الله. وهذا فيما إذا كانوا أهل ذمة فقط، أما إذا كان الخصام بين مسلم وذمي فيجب أن يحكم ولا يجوز أن يعرض عنهم، الخلاف المتقدم إذا كان الخصام بين ذمي وذمي، فللقاضي أن يتركهم وأن يعرض عنهم، لأنهم إنما يتحاكمون إلى القاضي المسلم حسب أهوائهم. ولا شك أن الأحسن أن يحكم بينهم، فإن الحكم بينهم إظهار للعزة وإظهار لإذلالهم على أحكام الشرع. قال المؤلف عفى الله تعالى عنه، قال نقلا عن ابن كثير رحمه الله تعالى: سبب آخر لنزول هذه الآيات الكريمات. قال الإمام أحمد رحمه الله صفحة 129، الذي ما يعلم الموضع صفحة 129، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن العباس قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الله عز وجل أنزل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقوله فأولئك هم الظالمون، وقوله فأولئك هم الفاسقون. قال ابن عباس: أنزلها الله في الطائفتين من اليهود، كانت إحداهما قد قهرت الأخرى في الجاهلية حتى ارتضوا واصطلحوا على أن كل قتيل قتلته العزيزة من الذليلة فديته 50 وسقا، وكل قتيل قتلته الذليلة من العزيزة فديته 100 وسق، فكانوا على ذلك. كان ابن النضير يرون أنفسهم أعز من القبائل الأخرى من اليهود، فكانوا على ذلك حتى قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فذلت الطائفتان كلتاهما لمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويومئذ لم يظهر ولم يوطئهما عليه وهو في الصلح. أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا في هدنة، صنع النبي صلى الله عليه وسلم معهم هدنة وصلح على أن لا يعتدي أحد على الآخر بدون جزية. أول ما قدم المدينة كان صلحا بدون جزية، فخالفوا ونقضوا العهود وبدأوا كما تعلمون في الاعتداء في إرادة قتل النبي عليه الصلاة والسلام. كانت ثلاث قبائل من اليهود في المدينة منهي عندك عبد الرقيب، بنو النضير، بنو قينقاع، بنو قريظة. حسبت ابتدى بنو قينقاع بالاعتداء، أراد النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم، فشفع لهم عبد الله بن أبي وأحرج النبي عليه الصلاة والسلام حتى اكتفى بإجلائهم. ثم بنو النضير وأجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام أيضا، ثم بنو قريظة حصل منهم شيء ثم عفى عنهم النبي عليه الصلاة والسلام، ثم نقضوا مرة أخرى يوم الخندق تمالأوا مع الأحزاب فقتل النبي عليه الصلاة والسلام رجالهم. قال: فذلت الطائفتان كلتاهما لمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويومئذ لم يظهر ولم يوطئهما عليه وهو في الصلح، فقتلت الذليلة من العزيزة قتيلا، فأرسلت العزيزة إلى الذليلة أن ابعثوا لنا بمائة وسق، فقالت الذليلة: وهل كان هذا في حيين قط؟ دينهما واحد ونسبهما واحد وبلدهما واحد، دية بعضهم نصف دية بعض، إنما أعطيناكم هذا ضيما منكم لنا وفرقا منكم، فأما إذ قدم محمد فلا نعطيكم ذلك. فكادت الحرب تهيج بينهما، ثم ارتضوا على أن يجعلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم. ثم ذكرت العزيزة فقالت: والله ما محمد بمعطيكم منهم ضعف ما يعطيهم منكم، ولقد صدقوا، ما أعطونا هذا إلا ضيما منا وقهرا لهم. فدسوا إلى محمد من يخبر لكم رأيه، إن أعطاكم ما تريدون حكمتموه، وإن لم يعطكم حذرتم فلم تحكموا أو حذرتم وإن لم يعطكم حذرتم فلم تحكموه. فدسوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس من المنافقين ليخبروا لهم رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه، أو أخبر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأمرهم كله، يعني أنهم ما ذهبوا إليه إلا من أجل أن يحكم بما يوافق رأيهم. إذا أعطاهم ما يريدون أخذوا به، وإذا حكم بغير ما يريدون حذروا. فلما جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر الله رسوله بأمرهم كله وما أرادوا، فأنزل الله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إلى قوله: فأولئك هم الفاسقون، ففيهم والله أنزل وإياهم عن الله عز وجل. وتقدم معنا أنها نزلت في قصة الزنا عند أن كتموا آية الجلد، ثم قالوا: اذهبوا إلى محمد فإن أفتاكم بالتحميم والجلد فخذوا، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا. فلا يمنع أن تكون الآية نزلت في ذلك، كل الآيات نزلت في هذا كله. ورواه أبو داود من حديث ابن أبي الزناد عن أبيه بنحوه. وقال أبو جعفر ابن جرير: حدثنا هناد بن السري وأبو كريب قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال حدثني داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أن الآيات في المائدة قوله: فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، إلى قوله: المقسطين، إنما أنزلت في الدية في بني النضير وبني قريظة. وذلك أن قتل بني النضير كان لهم شرف، تؤدى الدية كاملة، وأن قريظة كانوا يودون نصف الدية، فتحاكموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله ذلك فيهم، فحملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق في ذلك، فجعل الدية في ذلك سواء، والله أعلم أي ذلك كان. ورواه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث ابن إسحاق. ثم قال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن علي بن صالح عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت قريضة والنظير وكانت النظير أشرف من قريضة فكان إذا قتل رجل من قريضة رجلا من النظير قتل به وإذا قتل رجل من النظير رجلا من قريضة ودي 100 وسق تمر. معنى أيضا كانوا لا يقاصصون لأنهم يرون أن الرجل من بني النظير ديته ضعف وهو أشرف. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل رجل من النظير أو قتل رجل من النظير رجلا من قريضة فقالوا ادفعه إلينا فقالوا بيننا وبينكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. ورواه أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم في المستدرك من حديث عبيد الله بن موسى بنحوه. وهكذا قال قتادة ومقاتل بن حيان وابن زيد وغير واحد. وقد روى العوفي وعلي بن أبي طلحة الوالبي عن ابن عباس أن هذه الآيات نزلت في اليهوديين اللذين زنيا كما تقدمت الأحاديث بذلك. وقد يكون اجتمع هذان السببان في وقت واحد فنزلت هذه الآيات في ذلك كله والله أعلم. ولهذا قال بعد ذلك وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخرها. وهذا يقوي أن سبب النزول قضية القصاص والله سبحانه وتعالى أعلم. نزلت في هذا وهذا وهذه الأسانيد في قصة أنهم في مسألة القصاص كانوا نعم كانوا يذكرون شيئا يخالف الشرع أو يحكمون بشيء يخالف الشرع. الأسانيد فيها ضعف لكن يقوي بعضها بعضا. الإسناد الأول من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد فيه ضعف يسير. والذي بعد داود بن الحصين عن عكرمة رواية فيها ضعف يسير أيضا. والثالثة أيضا علي بن صالح عن نعم سماك عن عكرمة فيها ضعف يسير. مجموعها يدل على صحتها. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.